هذا لا خلاف فيه. فلكن ما نوع هذا المجموع؟ كلام الحافظ هنا يقول: قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، يكون حسن لذاته إذا تفرد، فإذا تعدد يكون صحيحا لغيره. عندنا في الحاشية نقل صاحب الحاشية شيخ خاسم ابن قتل بغى عن الحافظ كلمة، قال: قوله وبكثرة طرقه يصحح. قال المصنف: معروف أن ابن قتل بغى تلميذ الحافظ، ولعل النزهة قرأت على الحافظ وكان يعلق عليها، أو سئل الحافظ عن بعض الإشكالات فيها أو المواضع المشكلة فأجاب فيها بأجوبة، وهذا تلميذ يعلق عليها. قال الحافظ المصنف في تقريره: يشترط في التابع أن يكون أقوى أو مساو. لعل لو قال أو مساويا، لأنه منصوب، أن يكون أقوى أو مساو، حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بصحة. يعني عند الحافظ لو حديث حسن لغير ضعيف انجبر بضعيف آخر، هذا حسن لغير، ووقفنا بعد ذلك على رواية ثالثة حسن لذاتها، يقول هذا لا نقول في صحيح الغير، وهذا الذي قاله الحافظ غير وجيه، هذا غير وجيه. والصحيح أنه يقال في مثل هذا صحيح الغير، لأن الحسن لذاته إذا قوي إيش نقول؟ إما أن نقول أن الحسن الغير لا يزيد الحسن لذاته شيئا ولا ينفعه بشيء، وهو كعدم، وهذا قول بعيد، فالحسن الغير يحتج به، فكيف يكون كعدم؟ كيف يكون كعدم؟ وإما أن نقول إنه يفيده شيئا، فنقول: ما هي هذه الإفادة؟ يبقى حسنا لذاته أم لا؟ فإن قال يبقى حسنا لذاته إذن قلنا ما استفاد، فإن زاد، فإن قال يزيد، نقول ما فوق الحسن لذاته إلا صحيح الغير. اللهم إلا أن يقال هناك القوي وهناك الجيد، وهذه مرتبة دون الصحيح، فنقول القوي والجيد دون الصحيح لذاته، ما دون صحيح لغيره، دون صحيح الغير. ولذلك فالبقاعي رحمه الله لا يرى ما ذهب إليه الحافظ، ونقلت كلامه هذا من حاشية على اليواقيت والدرر، نقل عنه أنه قال: فإذا انضم بعضها إلى بعض، كلام على الضعيف، فإذا انضم بعضها إلى بعض صارت حسنة للغير فترتقي بها، تلك الطريق الحسن لذاتها أو الحسن لذاتها إلى الصحة، ولا يضر كون أحدهما لذاته والآخر لغيره، وتكون هذه أقل مراتب الصحة. هذا كلام نقله من النكت الوافية بما في شرح الألفية في الجزء الثاني 18 و500، وانتهى نقلا من حاشية رقم 9 على اليواقيت والدرر، الجزء الأول صفحة 94 و300. وأنا لما قاله البقاعي أميل وأقول بما قال به البقاعي. وهذا كلام لو نظرنا في صنيع الحافظ نفسي فضلا عن غيره لرأيناهم يصحون أحاديث من هذا النوع، ولو أننا طردنا المسألة وقلنا حسن لغير مع حسن لغير مع حسن لغير مع حسن لذاته، هل يرتقي هذا إلى الصحة أو لا يرتقي؟ فإن أخذنا بإطلاق ما قال الحافظ نقول لا يرتقي، وأنا عندي حسن لغيره مع حسن لغيره مع حسن لغيره أقوى من حسن لذاته، أقوى من حسن لذاته. ففي الحقيقة أن هذا القول هو الذي ذهب إليه البقاعي هو المعتمد. نعم. قال هنا وذكر هنا في الحاشية قال ابن قتل بغى بعد أن نقل كلام الحافظ قلت هذا معنى قوله ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد. هكذا نقل الكلام ناقصا ولا بد من أن يتمم كلام الحافظ بقوله إذا تعدد لأنه لا يكون صحيحا لغيره إلا إذا تعدد. فلما نقل في الحاشية ما نقل كلام الحافظ كاملا إلا أن يقال اعتذارا عن الشيخ قاسم إنه أراد أي إلى آخر كلامه، فإنه من المعلوم أنه لا صحة للغير إلا بكثرة الطرق، أما عند الانفراد فلا. قال هذا حيث ينفرد الوصف حيث يقال حديث حسن، أما إذا اجتمع حسن صحيح أو نحو ذلك فهناك تفصيلات أخرى تأتي إن شاء الله في درس اللاحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. سبق أن ذكر الحافظ رحمه الله تعريف الحديث الحسن لذاته، وذلك بعد أن عرف الحديث الصحيح فذكر أنه إن خف ضبطه فهو الحسن، أو إن خف ضبط راويه فهو الحسن. والآن هذا حيث التفرد، وأما الحسن الذي لا يكون إلا بجمع الطرق فهذا الحسن لغيره وله كلام سيأتي. بعد أن عرف الحسن بالمعنى السابق ذكر استشكال بعض أهل العلم أنهم أحيانا يرون الترمذي وغيره من العلماء يقول حسن صحيح، فإذا كان الصحيح هو الذي يكون راويه تام الضبط والحسن الذي يكون راويه خفيف الضبط، فكيف يجمعان في وصف واحد، فكيف يجمعان في حديث واحد أنه حسن خفيف الضبط صحيح تام الضبط؟ كيف يقال هذا الحديث راويه تام الضبط وخفيف الضبط؟ هذا أمر مشكل. فهذه الجملة التي سمعناها في أجوبة أهل العلم على هذا الإشكال. فيقول الحافظ فإن جمعا، يعني بذلك وصف الصحة والحسن، أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره. قوله وغيره قد مر بنا في كتابه النكت، في النكت أنه ذكر أن علي بن المديني يعني يجمع بين أو يطلق الحسن على هذا المعنى الاصطلاحي وذكر أن نعم عفوا هذا في كلام في الكلام على الحسن الاصطلاح علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والبخاري والترمذي أخذ ذلك عن البخاري في الحسن الذي هو بمعنى مجموع طرقه لا ولكن عندنا في الحاشية للشيخ قاسم ابن قتل بغاء قال قوله وغيره يشير بذلك إلى يعقوب بن شيبة وأبي علي الطوسي هو صاحب المستخرج على سنن أو على جامع الترمذي يقول من كلامهما إطلاق أو الجمع بين الصحة والحسن على أحاديث كثيرة يقول هنا قوله كقول الترمذي وغيره كيعقوب بن شيبة فإنه جمع بين الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتبه وكأبي علي الطوسي فإنه جمع بين الصحة والحسن في مواضع في كتابه المسمى بالأحكام قال هنا فإن جمع هذا كلام الحافظ فإن جمع الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي في الراوي في الناقل أي في الراوي وقد يكون واحدا في السند أو أكثر هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية يقول إذا كان الحديث من طريق واحد والعالم من العلماء كالترمذي يقول حسن صحيح فهذا يدل على أن الترمذي متردد هل هو بدرجة الراوي هذا بدرجة ثقة أو بدرجة صدوق فأحيانا تميل نفسه إلى الأول وترجع تميل نفسه إلى الثاني فيجمع بين القولين كأنه يقول حسن أو صحيح حسن أو صحيح وبهذا التقرير يكون ما الحديث الذي يقال فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح دون ما قيل فيه صحيح وفوق ما قيل فيه حسن لأن النفس إذا ترددت خرجت عن حيز الجزم فإذا جزم بأنه صحيح هذا ما يحتاج إلى تردد وإذا جزم بأنه حسن هذا ما يحتاج إلى تردد فإذا تردد هو صحيح أم حسن فلا شك أن هذا أعلى مما يقال فيه حسن لأن احتمال أن يكون صحيحا لأن هناك احتمال أن يكون صحيحا ودون ما يقال فيه صحيح لأن هناك احتمال أن يكون حسنا فيشرف أو يمزج بين الصحة والحسن على هذا الراوي هنا سؤال يقول قائل وهل هذا موجود هل هذا من حيث الواقع موجود أن الرجل يتردد فيه هو ثقة أو صدوق نقول هذا كثير هذا موجود وبكثرة كم من راوي نقرأ ترجمته ونختلف فمن قائل يقول صدوق ومن قائل يقول ثقة ومن قائل لا بأس به ومن قائل لا هو ثقة ونتردد فيه وليس هو كمن نجزم فيه بأنه صدوق أو بأنه ثقة هذا موجود وبكثرة والذي يقرأ في التراجم يلاحظ هذا ولا إشكال في ذلك يقول هذا إذا كان السند فرضا غريبا إذا كان السند فرضا غريبا وقال فيه حسن صحيح فالمراد بذلك أنه متردد بين أو الحديث متردد يعني بين الصحة والحسن وعلى ذلك يكون أعلى من الحسن ودون الصحيح قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات ذلك القرو إذا قلنا حسن إثبات له وإذا قلنا صحيح نفي له القصور هنا الخفة خفة الضبط قصر الجواب وهذا الجواب الذي سيذكره الحافظ ذكر المناوي في اليواقيت والدرر أن هذا الجواب ليس جواب الحافظ إنما هو لخص جواب من سبقه من العلماء كابن دقيق العيد وابن الصلاح والحافظ ابن كثير لخص أقوالهم وأتى بهذا الجواب أو بهذا المحمل على أنه تلخيص لأجوبة الأئمة من قبل قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد كيف تردد أئمة الحديث واحد يقول ثقة واحد يقول صدوق هذا تردد في حال ناقله اقتضى للمجتهد، والمقصود هنا بالمجتهد أي الواقف على كلام الأئمة في الراوي، ليس بالمجتهد في الراوي أصلا، ليس بالمجتهد الذي هو في الراوي أصلا، إنما الواقف على كلام الأئمة. وإذا كان المراد بذلك الإمام الأول فهو أيضا ممكن أن يتردد فيه، ينظر إلى المخالفة هل هي كثيرة هل هي قليلة، الموافقة، وأحيانا يتردد أهو في الدرجة العليا من الضبط أو في الدرجة المتوسطة، ممكن ممكن هذا يقع. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله، أي في حال ناقل الحديث، الضمير هنا يعود على الحديث الذي يوصف بالحسن والصحة معا، اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال في حسن باعتبار وصفه عند قوم، يعني هناك قوم، وهذا يدل على أن المراد المجتهد هنا الواقف على كلام الأئمة، قوم صححوا له وقوم حسنوا له، حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقا أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي قبله، أي عفوا من الذي بعده، أنا استشكلت هذا، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، صحيح يستقيم الكلام هذا. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد، إيش معنى إذا لم يحصل التفرد؟ إيش معنى؟ يعني وقع التعدد، يعني جاء الحديث بأكثر من طريق. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معنى على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، لأن كثرة الطرق تقوي. فإذا كان الحديث جاء من طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن، فلا شك أن هذا أقوى من الحسن من الصحيح وحده، هذا عند الترجيح، فيكون ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار إسنادين أقوى مما قيل فيه صحيح فقط. هذا جواب الحافظ، وهو تلخيص لجواب من قبله من العلماء. لكن يأتي هنا سؤال: هل هذا التقسيم الذي قسمه الحافظ هل هذا صحيح المضطرد، وأن كل حديث قال فيه حسن صحيح وهو فرد غريب وهو دون الصحيح وفوق الحسن، وإذا كان متعدد الطرق فهو أعلى من الصحيح، هل هذا كلام، هل هذا كلام إذا أردنا يعني أن نأخذه كحقيقة علمية، حقيقة علمية نبني عليها، هل هذا كلام صحيح؟ الجواب على ذلك: ليس عندنا ما يدل على عدم صحته، ليس عندنا ما يدل على عدم صحته. والحافظ رحمه الله إمام ومن أهل الاستقراء والمعرفة، فالأصل قبول كلامه حتى يرد خلاف ذلك. قد يقول قائل: هل من الممكن أن نبحث هذه المسألة وأن ننظر فيما ذهب إليه الحافظ هل هو صحيح أم لا؟ أقول: هذا ممكن، هذا ممكن وليس متعذر، والطريق إلى ذلك أن نجمع كل الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح ونحققها، ونحققها تحقيقا دقيقا. اسكت يا ولد، أنت الولد اللي عنده جدار، اسكت. ونحققها تحقيقا دقيقا، ثم في النهاية نستطيع أن نقول هذا فرد غريب والقول فيه ما قال الحافظ أم لا، أو هذا متعدد الطرق والقول فيه ما قال الحافظ أم لا. لكن السؤال: ما هي الفائدة من ذلك؟ هل الفائدة حتى يعني نعرف صحة ما قال الحافظ أم لا؟ أقول: الفائدة من ذلك قليلة. أولا، الترمذي رحمه الله عنده تساهل، الترمذي رحمه الله عنده تساهل في الأحكام على الروايات. ثانيا، نسخ الجامع فيها اختلاف كثير، فكم من حديث في نسخة قيل فيه حسن، في نسخة أخرى قيل فيه حسن غريب، وفي نسخة أخرى قيل فيه حسن صحيح وحسن صحيح غريب، إلى غير ذلك. فضبط هذه المسألة مع كثرة النسخ واختلافها سيؤدي أيضا إلى عدم الإطمئنان إلى الحقيقة العلمية المستفادة من البحث. ولو أننا اطمأننا إلى الحقيقة العلمية المستفادة من البحث، في النهاية هل حكم الترمذي حسن صحيح مأخوذ ومسلم به، أم أن الترمذي عنده تساؤل يحتاج إلى مزيد نظر وراءه؟ فإذا كان القول الثاني هو المعتمد فتبقى القيمة العلمية من وراء هذا البحث من هذه الحيثية ليست ثمينة. وقت كثير يبذل في سبيل تحصيل مسألة ليست لها قيمة علمية كبرى. لكن كون أنك ستحقق الأحاديث التي وصفت بهذا الوصف وتخرج في النهاية بمعرفة صحتها وحسنها وضعفها، هذه فائدة كبيرة في ذاتها، عندما تعرف يعني طائفة أو حكم طائفة من أحاديث جامع الترمذي هل هي صحيحة كما قال أو حسنة أو ضعيفة. أما أنا ما أنصح طالب علم أن يجتهد وأن يبذل وقته لتحقيق الأمر الأول لما في ذلك من الوقت الكثير المبذول في فائدة يسيرة، ولكن وجه هذا الوقت وهذا الجهد في باب آخر عسى أن يكون أنفع للإسلام والمسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على إسناده حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى يرويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. قال الحافظ رحمه الله: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم لك الحمد. نعم، بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله من الكلام على الحديث الحسن لذاته، وتكلم أيضا عن قول الترمذي وغيره حسن صحيح، وعن اجتهادات أهل العلم في التوفيق بين مفردات هذا التركيب التي ظاهرها أنها تجمع بين الأمور المختلفة المتنافرة، بعد أن فرغ من هذا شرع في الكلام على الحديث الحسن الغير عند الترمذي ونقل كلام الترمذي رحمه الله حيث قال: وما قلنا في كتابنا، يعني بذلك أولا قال هذا في نهاية كتابه أو في كتابه العلل الصغير الذي هو في نهاية كتابه الجامع، قال: وما قلنا في كتابنا، أي كتاب الجامع للترمذي السنن، وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. واضح أن الترمذي رحمه الله يعرف الحسن لغيره عنده الذي هو يطلق فيه أنه حسن، لأنه يقول وما قلنا في كتابنا إنما أردنا، كل هذا يدل على أنه يعني من أهل العلم قال أنه لا يريد اصطلاحا عاما للمحدثين إنما يتكلم عن اصطلاح له. قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. والصحيح في مثل هذا أنه حسن المتن لا حسن الإسناد، وإلا فالإسناد بذاته لا يصح ولا يحسن. يعني هذا الكلام، يعني لو نظرنا إلى الحديث الضعيف مع الحديث الضعيف، الذي يحسن هو المتن ولا السند؟ المتن باعتبار مجيئه من طريقين ضعيفين، وإلا فكل سند هو ضعيف، كل سند هو ضعيف. ولذلك لو جاء هذا الإسناد بمتن وجاء الإسناد الثاني الضعيف بمتن آخر، هل نقول هذا الإسناد حسن؟ لا، نحن ما قلنا بحسنه إلا عندما اجتمع المتن، فالمتن جاء من طريقين ضعيفين فكان حسنا، لا أن الإسناد نفسه حسن. فهذا الإسناد وذاك الإسناد لا يطلق عليه الحسن، إنما المتن الذي جاء بهما هو الحسن. قال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وإيش هذا أو إيش قيود هذا الحديث؟ قال كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، على الشرط الأول ألا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك. الشرط الثاني التعدد لا التفرد. الشرط الثالث ولا يكون شاذا. هذه ثلاثة شروط اشترطها الترمذي رحمه الله في الحديث الحسن عنده. أولا أن يكون راويه ليس متهما، أي نجزم بأنه ليس متهما، لا نتوقع أنه ليس متهما مع احتمال أن يكون متهما، لا نجزم بعدم التهم ألا يكون راويه متهما بكذب. والشرط الثاني التعدد لا التفرد، لأن التعدد مأخوذ من قولنا حسن لغيره، كلمة غيره تدل على هذا، حسن لغيره تدل على هذا، التعدد لا التفرد. والشرط الثالث ألا يكون شاذ. نريد أن أو أريد أن ألقي الضوء على هذه القيود أو هذه الشروط في التعريف، هل هي شروط كافية أم لا؟ قوله ألا يكون راوي متهما بالكذب، هذا اشتراط نفي التهمة، لكن هنا سؤال، هل يلزم من نفي التهمة أن يكون الراوي ضعيفا ضعفا محتملا أو ضعفا ينجبر؟ الجواب لا، فإن الذي يطلع على سلم الجرح والتعديل يجد أن هناك مراتب، من جملة مراتب الضعف الشديد أو أن هناك عبارات بين التهمة وبين الضعف الذي ينجبر، ولا زال الراوي في حيز المتروكين أو المردودين. فمثلا من يقال فيه متروك لا يلزم أن يكون متهما بالكذب، من يقال فيه ليس بشيء لا يلزم أن يكون متهما بالكذب. فبعض بعض رجال مرتبة الترك وكل رجال مرتبة الرد، كل هؤلاء ليسوا متهمين ومع ذلك حديثهم لا ينجبر، ومع ذلك حديثهم لا ينجبر لأن ضعفهم شديد، لأن ضعفهم شديد. إذا نستطيع أن نخلص من هذا القيد بأن هذا القيد ليس مانعا وليس جامعا، إنما هذا القيد صحيح، الضعيف ليس متهما والمستور ليس متهما والذي ضعفه ضعفا محتمل ليس متهما، لكن ليس من نفيت عنه التهمة أو أزيلت عنه التهمة يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا ضعفا محتملا، بل قد يكون مفروكا أو مردودا ومع ذلك ليس بمتهم. والمقصود هنا بالاتهام التهمة في الحديث النبوي لا في حديث الناس، التهمة في الحديث النبوي لا في حديث الناس. هذا يعني ما يتعلق بالقيد الأول. والقيد الثاني قوله أن يكون أن يروى من غير وجه نحو ذلك، يرد عليه ما المراد بمعنى نحو ذلك؟ إن كان يعني المثل فنعم، وأما إن كان يعني الإسناد أن يروى بطريق ليس متهما بالكذب إلى آخر ففيه ما قد مضى. وإنما يجاب عن الترمذي رحمه الله بأن هذا من باب التوسع في العبارة، ومعلوم أو لعل يعني أن لعل هذا يعني يعرف أو معروفا عند العلماء، لعل هذا معروف عند العلماء فلان ليس بمتهم أي بمعنى الضعف الخفيف، لكن أنا لا أعرف هذا بدقة ولا أستطيع عزوه إلى مصدر أو إلى إمام من الأئمة، لكن لعل الترمذي قصد بقوله ليس متهما أي ضعيف ضعفا خفيفا. طيب إذا قلنا ويروى من غير وجه نحو ذلك، ما المراد بنحو ذلك؟ إن كان المراد المتن ولعله هو الظاهر، لأنه قال والحديث الحسن عندنا الذي يروى كذا والذي لا يكون رويه كذا ويروى، وهو المتن، فلا إشكال في هذا. وإن كان المراد الإسناد فيرد عليه ما ورد في القيد الأول. وأما القيد الثالث ولا يكون شاذا فهو قيد دقيق ولا بد منه. وبعض المشتغلين بالتحقيق وإن كانوا حقيقة لم يتذوقوا حلاوة هذا الفن، ولكن يشتغلون بالتحقيق من باب تخريج في بعض المسائل، هذا الحديث رواه فلان وفلان، هذا الإسناد صحيح، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، أو حسن، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان صدوق، يعني ما عندهم ذاك التذوق الذي عند العلماء أو عند المشتغلين بهذا الفن. بعضهم ينكر أن يشترط في الحديث الحسن أن يكون ألا يكون شاذا، بل لما وقف على اشتراط هذا الشرط في كتاب إتحاف النبيل قال هذا شرط، أو في بعض كتبي لعله كشف الغمة عندما قلت وفلان حديث شاذ لا يستشهد به قال وهذا من القواعد التي ابتكرها أبو الحسن، وهو ألا يكون الحديث الحسن غير شاذا، وهذا من ابتكاره. سبحان الله، ما وقف هذا على تعريف الترمذي ألا يكون شاذا؟ ما وقف على كلام العلماء، على كلام العراق وغيره الذين شرحوا هذا التعريف وما يتكلمون ألا يكون شاذا؟ فالشاذ لا يكون صحيحا لا لذاته ولا لغيره، ولا حسنا لا لذاته ولا لغيره. الشاذ كأنك تقول هذا خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نسب إليه فقد أخطأ، ولذلك فهو في جملة المسروق. والشاذ ليس بحديث، الشاذ ليس بحديث، لأنك تقول هذا خطأ ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يستشهد بما كان كذلك؟ كيف يستشهد بما هذا حاله؟ يقال بعد ذلك ممكن شاذ مع شاذ يكونان بعد ذلك حسنا لغيره. سبحان الله. طب لو أن رجلا خالف ثلاثة قالوا شاذ، طيب ورجل آخر خالف ثلاثة قالوا شاذ، قال هذا الرجل يقوي ذاك الرجل، طيب وذاك الثلاثة يقوي ذلك الثلاثة، إذا أصبح اثنين من ستة، إذا يكون شاذا على كل حال. فالشاذ لا يستشهد به، هذا تعريف الترمذي. واضح من تعريف الترمذي أنه ما اشترط في الحديث الحسن الغير أن يكون متصل السند، كما اشترط بعضهم في عندما أراد أن يجمع في تعريف واحد الحسن لذاته والحسن الغير قال هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل مشهور قاصر عن درجة الضبط أو مستور، يعني له به شاهد. فواضح من تعريفه أنه يشترط الاتصال، أما الترمذي فلم يشترط، الترمذي لم يشترط الاتصال في التعريف، ولذلك فالانقطاع ليس من الضعف الشديد. وإن كان السخاوي رحمه الله في فتح المغير قال يمكن أن نأخذ اشتراط الترمذي الاتصال من قوله ألا يكون راوي متهما بالكذب، فهذا الشرط ممكن أن يخرج به شرط الاتصال. إيش وجه هذا؟ وجه هذا يقول فإن شرطه ألا يكون متهما بالكذب معناه الجزم بعدم تهمته، والانقطاع لا نجزم بأن الراوي الساقط ليس متهما. فإذا لم نجزم بأن الراوي الساقط ليس متهما ونحن نشترط في الحديث الحسن الجزم بأن بنفي التهمة عن راويه، فنفهم من مجموع هذا أن هذا القول أو هذا القيد يدل على الاتصال، لأن الاتصال فيه احتمال التهمة ونحن نشترط نفي الاحتمال، إذن هذا الشرط يدل على الاتصال. إلا أنه راجع نفسه فقال إلا أن هذا يدفعه صنيع الترمذي في كتابه، فإن الترمذي يقول وهذا إسناد ليس بالمتصل والحديث حسن، وهذا إسناد لم يسمع فلان من فلان والحديث حسن، فجاء تصريح الترمذي بتحسين ما فيه انقطاع دافعا لهذا الاحتمال. وإلا في الحقيقة كان يمكن، ولا أقول إنه ولا بد، لا يمكن أن يقال لهذا الكلام وجه، يمكن أن يقال لما قاله السخاوي وجه، لكن صنيع الترمذي وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه النكت في النكت الصلاحية نقل مواضع كثيرة يحسن فيها الترمذي أحاديث حكم هو عليها بالانقطاع. فهذا الكلام حول تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن، فإذا قال هذا حديث حسن فهذا هو المراد عنده. ومن أهل العلم لما استشكل الجمع قالوا كيف تقولون الحسن وهو يقول حسن صحيح، حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كيف تقولون هو يشترط التعدد ويقول حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فكان الجواب نحن نقول الحسن الذي يشترط فيه التعدد هو الذي يقول فيه حسن ويسقط، لا يقول بعده غريب، ولا يقول بعده لا يروى إلا من هذا الوجه، ولا يقول بعده صحيح، ولا يصفه بعد ذلك بوصف، إنما يقول حسن ويسقط. فإذا قال حسن وسكت هذا هو الذي يشترط فيه التعدد، فإذا قال حسن وأردفه بوصف آخر من غرابة أو صحة أو نحو ذلك فليس هذا هو الذي عرفه الترمذي، فليس هذا هو الذي عرفه الترمذي رحمه الله. هذا ملخص ما ذكره أو ما قرئ علينا من كلام الحافظ رحمه الله، وبهذا نكون قد انتهينا من كلام أو من التعليق على ما في نزهة النظر على الحديث الحسن. لكن قبل أن نفارق الكلام على الحديث الحسن ففيه مسألة مهمة كثر فيها الخلاف في هذا العصر، وهي مسألة هل الحديث الحسن لغير الذي تكلم عنه الترمذي هنا هل يحتج به؟ هل هو من جملة الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام فضلا عن المناقب أو الرغائب أو نحو ذلك، أم أنه لا يحتج به؟ هذه المسألة في الحقيقة بالرغم أنها لم تكن يعني لها شهرة في الزمان الماضي إلا أنني أرى أن لها في هذه الأيام صولة وجولة، وأقول حامدا الله عز وجل أيضا إن الله نجى أهل طلاب العلم في اليمن من هذه الفتنة أيضا، فلا تراهم بفضل الله عز وجل مشغولين بهذا الباب، إنما أخذوا من العلماء واستفادوا من تقعيدهم وفهمهم وبيانهم وسلكوا مسلك العلماء فعافاهم الله، فلا تغبطوا من خالفهم. فلا تغبطوا من خالفكم، فإن مخالفكم في هذا بأحسن الأحوال يقال رجع بخفي حنين على أحسن الأحوال. ولذلك فدرسنا الآتي إن شاء الله سيكون قبل الكلام على حكم زيادة راوي الصحيح أو الحسن، قبل حكم زيادة الثقات سيكون الكلام إن شاء الله على أدلة من نفى الاحتجاج بالحسن لغيره والجواب عليها أو الجواب عنها، وإن أخذ درسا أو درسين أو ثلاثة. فلأهمية هذا الأمر لا بد من إضافته ومن الكلام عنه حتى لا يلتبس الأمر على طلبة العلم. أقول هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقد وعدت في جلسة سابقة أن نتحدث حول موضوع الحديث الحسن لغيره بين النفاه للاحتجاج به وبين المثبتين لذلك. ومعلوم سلفا أن العلماء المتأخرين على اصطلاح الذين فصلوا بين المتقدمين والمتأخرين أنهم يقولون بالاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الذي فيه ضعف محتمل إذا توبع بمثله أو إذا توبع بمثله أو بنحوه. هذا الحديث الحسن لغيره أو هذا الحديث الذي يجيء على هذا النحو، تمام، المتأخرون لا أعلم أحدا منهم لا يرى الاحتجاج به، بل يرى أنه حجة. نعم، قد يقدم عليه بعض الأحاديث، هذا في باب الترجيح، فالصحيح نفسه فيه درجات ومراتب، والحسن لذاته كذلك، وأمر الترجيح أمر لا يقاس عليه قبول الرواية أو ردها. فالترجيح حتى بين حديث الثقات، وقد يكون الرجل ثقة وحديثه أو حديث من أحاديثه مرجوح لا يعمل به، أو منسوخ لا يعمل به، هذا ليس معناه أن حديث الثقات لا يعمل به. فهذه المسألة حصل فيها خلاف كثير بين أو في زماننا هذا، وقبل ذلك لا أعلمه، لا أعلم هذا الخلاف. وسنقرأ إن شاء الله حجة النفاه للاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، إلا أنني قبل ذلك أريد أن أقول إن المتقدمين الذين ينسبون إليهم أنهم لا يحتجون بالحسن لغيره، إن في كلام المتقدمين ما يرد هذه الدعوة، في كلام المتقدمين ما يدل على أن هذه الدعوة دعوة عارية عن الدليل. فسأقرأ عليكم بعض المواضع التي فيها استدلال أو حكم الأئمة أو بعض الأئمة المتقدمين على الأحاديث التي تأتي ضعيفة من وجه وتنجبر بوجه آخر ضعيف أيضا، مما يدل على أن هذه الدعوة غير صحيحة. وأريد أن أنبه أيضا على أن بعض على أن هذه الدعوة غير صحيحة. وأريد أن أنبه أيضا على أن بعض المفرقين في هذا الباب بين المتقدمين والمتأخرين يقول نعم نحن لا ننكر أن الحديث الضعيف يحتج به أو يستشهد به، لكن إذا كان في الباب حديث آخر صحيح من رواية الثقات فيكون هذا الضعيف مع وجود الثقة أصلا، هذا في هذه الحالة يكون قويا وينتفع به. أما إذا لم يكن شيء من حديث الثقات فضعيف مع ضعيف هذان لا يقومان. وأدلة هذا المذهب سيأتي إن شاء الله، لكن قبل ذلك أريد أن أقرأ عدة مواضع للعلماء تدل على، وسأقتصر على العلماء المتقدمين، أما المتأخرون فحدث ولا حرج، إلا أنهم يقولون كلامهم ليس بحجة لأن هؤلاء المتأخرين خالفوا صنيع الأئمة المتقدمين. فنحن نريد أن نثبت أولا هل هؤلاء المتأخرون خالفوا أم المعاصرون الذين خالفوا، وهذا يظهر من خلال كلام الأئمة الأوائل. فعندي الآن كتاب القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن لأخينا في الله الشيخ أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم أبي العينين، وهذا من طباعة مكتبة ابن عباس بالمنصورة في مصر. ففي هذا الكتاب، وهو في الحقيقة يعني أفضل فيما وقفت عليه، يعني أفضل من عالج هذه المسألة، لأنه تكلم في موضع النزاع، أتى بكلام الأئمة المتقدمين وذكر أمثلة لذلك، وإن كان غيره أيضا قد تكلم بكلام جيد، لكن هذا الكتاب فيه يعني تفصيل أكثر من غيره. على أنني لا أقر كل ما استشهد به في هذا الباب، على أنني لا أسلم بكل ما ذكره دليلا له في هذا الباب، إلا أني سأقتصر على ما يمكن، على ما فيه دلالة، سأقتصر على ما فيه دلالة، وقد أتعرض لغير لشيء آخر من الصنف الثاني ربما لحاجة. ففي صفحة 19 و100 وما بعدها، هو نقل هنا عن سفيان الثوري أنه كان يقول إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، يعني أعمل به وأعتقد ما فيه، وهذا يكون في الحديث الصحيح أو الحسن. قال وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وهذا المقصود منه هنا أنه يوقف العمل بهذا الحديث حتى ينظر هل له ما يشده أم لا، وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، وهذا حديث المتروكين. إذن كلام سفيان هذا قسم الرواة كما هو معروف في سلم الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: قسم الاحتجاج، قسم الاستشهاد، قسم الرد أو الترك. الأول يتخذ حديثهم دينا، الثاني يتوقف فيه حتى ينظر غيره، الثالث لا يعبأ به. الكلام في هذا ممكن من جهتين: أولا هذا يدور على نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. ثانيا قد يعترض المخالف ويقول هذا ليس بلازم لي، أو لا يلزمني أن أترك قولي لهذا الأثر، لأن من الممكن أن يقال يتوقف سفيان في حديث هذا الرجل حتى ينظر هل في حديث الثقات ما يؤيده أم لا، ولا يلزم من ذلك أنه ينظر هل فيه ضعيف آخر يؤيده أم لا. هذا مثلا قد يقال هذا القول، وهذا القول هو أقرب إلى الجدل منه إلى العمل والواقع، لأننا نحن لسنا محتاجين إلى حديث الثقات نبحث عن ضعيف يقويه أم لا. فحديث الثقات حجة بنفسه، ما نحتاج نتوقف في حديث الضعيف لننظر له ثقة يقويه، هو يقوي الثقة، ما نحتاج هذا. وإن كان هذا قد يحتاج إليه أحيانا، والعلماء قد يرجحون أو يقوون الثقة بالضعيف أحيانا هذا، لكن هذا ليس على إطلاق هذا الكلام. على كل هذا النص على ما في سنده قد يكون في متنه شيء من المنازعة، ننظر غيره. الشافعي، ونص الشافعي نص قوي، والشافعي من المتقدمين والمتأخرين، هذا من المتقدمين. فالشافعي هناك من يعد من أتباع التابعين، من أتباع من تبع الأتباع، فهو متقدم. الشافعي يقول في كتابه الرسالة صفحة 61 أو 61 و400، برقم 63 و200 إلى 70 و200. قال: المنقطع مختلف فيه، فمن شاهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من التابعين فحدث حديثا منقطعا، يعني يريد المنقطع مختلف فيه، في انقطاع بين التابعين والرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يمشى بضوابط أو بقيود فيذكرها. أما الانقطاع الآخر فبخلاف هذا الذي هو في طبقات أخرى. قال: المنقطع مختلف فيه، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر عليه بأمور، يعني ينظر له قرائن تقويه، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظ من قبل عنه وحفظه. هكذا شاهد من هذا، ينظر الحالة الأولى، ينظر هل الثقات رووه أم لا، فإن الثقات رووه دل ذلك على أن للضعيف أصلا وهو وجود عند الثقات. هذه صورة من الصور لكن ليست منحصرة فيها، وهذه موافقة لقول من يقول نعم الثقة إذا وافقه ضعيف يتقوى، لكن بقي هل هذا منحصر في هذه الصورة أم هناك صور أخرى. كلام الشافعي يدل على أن هناك صورا أخرى. قال: وإن انفرد بإرسال حديث، يعني هذا الثقة انفرد بإرسال حديث من التابعين لم يشركه فيه من يسنده، قبل هذا المرسل، قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر، ينظر له القرائن الثانية الآتية، هل يوافقه مرسل غيره أو مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، يعني هذا المرسل هل يوافقه مرسل آخر، مع أن هذا المرسل في ذاته ضعيف وذاك في ذاته ضعيف، لكن عند الاجتماع يقبلان. قال هنا لأنه قال قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر، هل يوافقه مرسل غيره أو مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، يعني مرسل من طريق أخرى. فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، هذا كلام ما يحتمل تأويلا ولا يحتاج إلى تفصيل. قال: وهي أضعف من الأولى، يعني مرسل مع مرسل أضعف من مرسل مع مسند صحيح، وهذا كلام لا إشكال فيه. قال: وإن لم يوجد المرسل هذا، وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا له، يعني ينظر الموقوف، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي بالرواية المرسلة، كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. هذا من الشافعي واضح، في مسألة تقوية المرسل الضعيف الضعيف. قال وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون أو عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذ الآن القرائن التي تقوي المرسل أن يكون هناك مسند صحيح أو حسن، الثاني أن يكون هناك مرسل صحيح أو حسن من غير الطريق هذه، الثالث أن يكون هناك قول صحابي موقوف وصحيح أيضا إليه، الرابع أن يكون هذا المرسل مقتضى ما في متن هذا المرسل ومعناه يفتي به العلماء، فإذا كان هذا مقتضى فتوى العلماء فإن هذا يقوي المرسل. هذه كلها قرائن تدل على أن الشافعية رحمه الله يرى أن الضعيف ينجبر بمثله إلى آخر كلام. هنا هذا كلام الشافعي. أما كلام أحمد بن حنبل يقول هنا قال ابن هاني في مسائله الجزء الثاني صفحة 67 و100 قيل له يعني لأحمد فهذه الفوائد التي فيها المناكير حديث غرائب لكنها مناكير ترى أن يكتب الحديث المنكر نكتب هذه الأشياء المنكرة؟ قال المنكر أبدا منكر ما ينتفع به والشواهد ما تقويه. قيل له فالضعفاء يعني نكتب حديث الضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأسا، قد يحتاج إليهم في وقت. هذا إيش معناه؟ معناه أن الضعيف أحيانا نحتاج إليه. نحتاج إليه متى؟ لما نجد هناك ثقة روى الحديث فنحتاج إلى الضعيف؟ لا، ولكن لما يكون هناك ضعيف مع ضعيف. إلا أن هذا أيضا فيه نوع احتمال، قد يقول قائل يحتاج إليه في الترجيح، يعني الثقة إذا خلفه ثقة وجاء أحد الثقتين وافقه ضعيف أو أتى برواية توافق رواية الثقة، فهذا نوع ترجيح أو نوع قرينة ترجح الثقة الذي توبع وإن كان من ضعيف على الثقة الذي لم يتابع. وكذلك أيضا نعم بهذا المعنى، فإذا كان هذا الأمر محتملا فلا نستطيع أن نلزم الخفض بهذه العبارة، ولكن سيأتي أيضا من كلام أحمد ما يقوي المذهب الصحيح. قال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال. لا زال الكلام محتملا، قد يقول قال الاعتبار بالثقة أو استدل به يعني أقوي الثقة، لكن سيأتي. إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، كأني أستدل به مع غيره يشده. الضمير هنا يشد الآخر، يشد الآخر. الثقة يحتاج إلى أن الضعيف يشده؟ فأنا يعني كنت أظن أنه لا يكون هذا إلا لتقوية الضعيف بالضعيف، هو الذي يحتاج أن يشد من أدره، وإلا الثقة قوي من غير الضعيف، قوي بنفسه. لكن إذا قلنا على الاحتمال الأول أن هذا من الممكن أيضا أن يكون يشد في الترجيح، فأيضا يتطرق الاحتمال إلى هذا النص، وما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. وبهذا يقال من باب أن هذا كلام جدلي، نحن ما نستطيع نلزم الخصم بكلام أحمد، لكن عندنا الأول كلام الشافعي ننظر غيره. في كلام آخر ذكره لأحمد في نظري أن فيه بعدا، أو أنه إذا كان الذي أنا ذكرته يحتمل فما ظنك بغير. لكن انظر إلى كلام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري شيخ الإمام أحمد وشيخ مسلم، وهو لا شك من المتقدمين، وهو صاحب الزهريات، يعني حديث الزهري جمعها وهو أعرف الناس بحديث الزهري، حتى إنهم كانوا يلقبون يقولون محمد بن يحيى الزهري، ما يقولون الذهلي يقول الزهري، لاعتنائه بحديث الزهري. والإمام الدارقطني يقول: من وقف على الزهريات عرف فضل علم السلف على الخلف. يعني هذا الدارقطني يمدح هذا ويقول: من وقف على كتاب الزهريات للذهلي عرف فضل علم السلف على الخلف. فالذهلي ايش موقفه من تلاميذ الزهري؟ هذا فيه نص في الحقيقة عندي واضح جدا في المقام. فيقول هنا العقيلي في الضعفاء الرابع صفحة 88 عن محمد بن عبد الله، ويتكلم في ترجمة ابن أخ الزهري، عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخ الزهري قال: وأما محمد بن يحيى النيسابوري فجعله في الطبقة الثانية، يعني قسم الذهلي تلامذة الزهري إلى طبقات، الأولى الثانية الثالثة، أدخل ابن أخ الزهري في الطبقة الثانية. الطبقة الثانية إيش حالها؟ حالها الضعف، طبقة ضعيفة لا يحتج بحديث أهلها. قال: أما محمد بن يحيى النيسابوري فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد، محمد بن إسحاق، وأبي أويس، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهؤلاء كلهم من رجال الضعف والاضطراب. إذن الطبقة الثانية فهمنا أنها طبقة من هم ضعفاء. الذهلي إيش يقول؟ يقول: إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية، إذا روى رجل من أصحاب الطبقة الثانية حديثا عن الزهري وأتى غيره من نفس الطبقة بحديث آخر، فإحنا ما نقدر نرجح أحدهما إلا بترجيح أو بمرجح. قال هنا: إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم. يعني نذهب إلى الطبقة الأولى ننظر إيش رووا عن الزهري، ننظر إيش رووا عن الزهري بما يوافق أحد القولين أو أحد الأقوال الموجودة في الطبقة الثانية. فإذا رأينا أن هذا التلميذ وافقه أصحاب الطبقة الأولى رجحنا على مخالفه. هذا معناه أن نفزع للثقات، لكن إلى الآن ما في شاهد. إلى الآن ما في شاهد. قال: إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم، فإن لم يوجد عندهم بيان، أي فإن لم يوجد عندهم نص عن الزهري أو رواية عن الزهري في هذا الباب، فإن لم يوجد عندهم بيان ففيما روى هؤلاء يعني الطبقة الثانية، وفيما روى يعني أصحاب الطبقة الثالثة. والطبقة الثالثة أضعف من الثانية أو أقوى؟ أضعف أو أقوى؟ أضعف. فإذا كان يستشهد بالضعيف مع من هو دونه، فكيف ما يستشهد من هو مثله؟ قال: وفيما روى يعني أصحاب الطبقة الثالثة يعرف بالشواهد والدلائل. وقد روى ابن أخي الزهري 3 أحاديث لم نجد لها أصلا عند الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. هذا يدل على إيش؟ هذا نص واضح جدا من محمد بن يحيى الزهري، والعقيلي يسوقه ولا يقول أنت خالفت المذهب. وما رأينا أحدا من العلماء تكلم على كلام الشافعي في المرسل بأن الشافعي أتى بكلام يخالف كلام المحدثين، بل درج عليه الناس. وهذا الكلام ينقله العقيل وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ينقله مقرا له. فهذا عمل قول إمام وإقرار آخر مع الشافعي. هؤلاء 3 بعد ذلك أقوال أخرى عندنا الترمذي، وكلامه واضح. حديث الحسن عندنا هو الذي لا يكون رويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا. بعض إخواننا الذين يقولون بالقول الآخر إيش يقولون؟ قالوا: ما في هذا أن الترمذي يحتج بالحديث الحسن. يقول الترمذي كلامه هذا صحيح، يعرف الحديث الحسن لكن لا يحتج به، لا يراه قويا. سبحان الله. وليش يقول حسن اولا؟ ثانيا ليش يقول ويروى من غير وجه؟ ما خلنا ضعيف خلاص، ليش اشترط يروى من غير وجه؟ ثالثا ليش يقول ولا يكون شاذا؟ ليش يقول ولا يكون شاذا؟ ما هو ضعيف، ليش اشترط ان لا يكون شاذا؟ كل هذا من اجل ان لا يحتج به. هل احد من علماء الامه فهم ان الترمذي يقول حديث حسن ويعرفه ولا يراه حجه، انما يراه من قسم الضعيف؟ اليس من العلماء من قال الترمذي متساهل؟ متساهل بمعنى انه يحسن ما ليس بحسن عند العلماء ويحتج بما يرده العلماء، هذا معنى متساهل. ما هو ان الترمذي كل هذا يا اخوان لما ورد هذه الاشياء على اخواننا القائلين بهذا القول، فيعني ايش يقولون؟ هذه يعني كلام متقدمين. الان عندنا كلام الشافعي، عندنا كلام الذهلي واقره العقيلي، وعندنا كلام الترمذي، في كلام ايضا للبيهقي، وان كان البيهقي على مذهب من المتقدمين وعلى مذهب اخر من المتاخرين، لان من قال ان المتاخرين هم ما كانوا من بعد 500، فالبيهقي متوفى سنة 58 و400، فهو داخل في المتقدمين، ومن قال انه من 300 فيما بعد فهو داخل في المتاخرين. هذا كلام للبيهقي، نقله ايضا يقول في معرفة السنن والآثار في باب الوضوء من مس الذكر، الجزء الأول 2400 رقم 86 و1000. قال ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان منفردا، فإذا انضم إليه غيره أو انضم إليه قول بعض الصحابة أو ما تتأكد به المراسيل، ويعني بذلك كلام الشافعي، ولم يعارض ما هو أقوى منه فإننا نقول به. نعم. وهنا أيضا وذكره عدة مواضع يقول فيها بذلك، ذكر عدة مواضع يقول فيها بذلك. فهذا بارك الله فيكم كلام ابن تيمية، طبعا عنده من المتأخرين، ولا له كلام صريح في هذا، عنده هنا موجود قال في بيان الدليل على بطلان التحليل صفحة 77 و400، الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن يكون ضعفهما إنما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك، إذا كان من طريقين مختلفين عضض أحدهما الآخر، انتهى كلامه. لكن هذا عندهم من المتأخرين، ومثله لا يحتج به في هذا الباب في هذه المسألة. أقول يا أخوان هذه كلمات علماء متقدمين، كلام العلماء المتقدمين. فعندما يدعي رجل أن هذا خلاف صنيع الأئمة المتقدمين فالجواب من عدة وجوه، منها هذا الوجه الذي ذكرته الآن، نقول له يا أخي قد وقفنا على كلام الأئمة المتقدمين بذلك. فإن قال لا ده هم يحسنون أو يقولون هذا لكن ليس من باب الاحتجاج، نقول لهم هذا كلام لا يقبله عقل، هذا كلام لا يقبله عقل. أنه جاء يعني الشافعي الترمذي يقول ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ويعني أن يكون يعني أن اشترط ضعفا معينا في الراوي، كل هذا وتقول هو يريد أنه ومع ذلك هو ضعيف عند الترمذي، ويقول حسن عندنا وأنت تقول أي ضعيف عنده؟ إن هذا إيش هذا الفهم؟ بعيد جدا. ولذلك هذا لا يسلم بهذا القول أبدا. على كل إن شاء الله بقية الأدلة سنذكرها إن شاء الله في درس آخر، وبهذا نكون قد انتهينا هذا اليوم من هذا الدرس. نقرأ. طيب نقرأ إن شاء الله في الكلام على الحديث الحسن. عندي هنا كتاب كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة في علم الصلاح الحديث والشرح لأخينا أبي أسامة سليم الهلالي حفظه الله تعالى، وقد تكلم على هذه المسألة أيضا، أعني مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره، واستدل لذلك بأدلة، فذكر أنه سمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه وإمام هذه الصنعة في هذا الزمان، إمام صناعة الحديث في هذا العصر، وقد أحيا الله بها هذا العلم، والمشتغلون بهذا العلم في هذا العصر ما يعني أستبعد أن يكون أحد منهم قد استفاد هذا العلم من غيره إن لم يكن على يديه مباشرة فبواسطة كتبه وأشرطته أو طلابه أو من استفاد منهم أو نحو ذلك. يستبعد أن يكون أحد قد استفاد من هذا العلم دون الرجوع إلى الشيخ، فهو الذي يدور عليه علم الحديث في هذا العصر، وإن وجد أحد من يعني بهذا المعنى الذي أستبعده فهو قليل جدا، فهو قليل. فالحق أنه مجدد هذا العلم في هذا العصر، وعندما سمع أن بعض الشباب أو بعض المشتغلين بعلم الحديث وبالتحقيق والكلام على الروايات ينكر أن يكون الحديث الضعيف إذا جاء من طريق فيها ضعف ينكر أن ينجبر بطريق أخرى مثلها مع بقية الشروط المعروفة في الحسن الغير. يقول وقد نقل عنه أخونا الشيخ سليم أنه لما سمع بذلك فتلا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال إن هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين، أي عندما قالوا المتقدمون لا يرون الاحتجاج بما كان هذا سبيله، إنما فمثل هذا بما كان هذا سبيله إنما يعدون ذلك من جملة الضعيف. وكما مر بنا أن هذا يعني نقل غير دقيق عن الأئمة المتقدمين، وقد قرأت لكم كلام جماعة منهم يرون أن الحديث الذي يأتي بهذا النحو فإنه يتقوى ببعضه. قال هنا أيضا تكلم أخونا الشيخ سليم بعد أن ذكر الآية، قال الوجه الثاني من الجواب على من يقول بهذا القول اضطرابهم في تحديد من هو المتقدم ومن هو المتأخر. ولا شك أن قولا يكون مضطربا ليس بمنضبط، فالإحالة إليه تكون إحالة إلى أمر مضطرب، والإحالة إلى الأمر المضطرب إحالة إلى غير العلم، فإن العلم ليس مضطربا. الأمر الثالث أنه استدل بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل أي تنسى، فلما كانت المرأة في حفظها ضعف جبرها الله عز وجل بأختها وجعل المرأتين تقومان في هذا الموضع مقام الرجل، فهذا دليل على أن ضعيف الحفظ إذا جبر بمثله لا بثقة ضابط فإنه ينجبر، وهذا نص القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا كان هذا في طبقة فهذا يدل على أن الضعف أو الحفظ الضعيف فيه يعني ظن ضعيف، وهذا الظن الضعيف يتقوى بظن ضعيف آخر. وصورة المجموع تختلف عن صورة الأحد، فالشيء من صورة واحدة يختلف عما إذا كان مجموع، يعني مجموع عدة صور. ويقول أيضا استدل بأن علماء الجرح والتعديل يقولون في بعض الرواة فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، فلان يعتبر به، فلان لا يعتبر به، يعني هذا يستدل به على أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. لكن كما سبق أن ذكرت عن المخالفين في هذا الموضع يقولون نحن لا نمنع، ولكن بشرط أن يكون هذا الذي يصلح في الشواهد والمتابعات قد تابعه ثقة أو تابعه مقبول يحتج به لذاته أو بنفسه. وعلى هذا فهذا الاستدلال وما كان على شاكلته فلا يكون ملزما لهم، مع أني أقول هذا فقط من باب الجدل، وإلا ليس عندهم دليل على هذا، أن هذه الصورة يعني هي الوحيدة المقبولة، ضعيف مع ثقة أو ضعيف مع صدوق، ما عندهم دليل على هذا الحصر. لكن نحن نحب أن نذكر لهم الأدلة التي لا مناص لهم ولا مخرج لهم منها. وذكر أيضا هنا في الأمر السابع ما جرى عليه علماء الحديث خلفا عن سلف وورثوه كابرا عن كابر، يشير بذلك إلى بعض ما نقل عن الأئمة المتقدمين، وأن المتأخرين صاروا على هذا الدرب، صاروا على هذا الدرب. وهذا القول الجديد قول لا يوافق المتقدمين ولا يعني يوافقه ولا يوافق عليه المتأخرون. وذكر أيضا بعض الأمثلة التي ذكرنا يعني ذكرتها بالأمس، وقد تكون بعض الأمثلة موضع يعني أخذ ورد في الاستدلال بها في هذا الموضع. هذا كلامه. وفي كتاب الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسي حققه صلاح فتحي هلل أبو خبيب، في المجلد الأول من هذا الكتاب في صفحة 27 و100 ذكر أدلة الفريقين، ذكر أدلة المانعين من الاستدلال بالحديث الحسن أو الاحتجاج به، وأدلة القائلين بالاحتجاج به. وهو أيضا لم يرجح شيئا، إنما ساق كلام الجميع، ووعد بأنه إن تيسر له كتب في ذلك رسالة خاصة. وذكر من أدلة المثبتين هنا الاحتجاج بصنيع البيهقي في كتبه، وقد سبق أنهم استدلوا بمن هو أعلى وأقدم من البيهقي. واستدل أيضا بأنهم يقولون أحمد يقول الضعيف قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، وقد سبق هذا والكلام عليه أيضا. واستدل أيضا بكلام الشافعي وكلام الترمذي، وذكر عن هذا الفريق أنهم قالوا ولو لم يكن للشواهد والمتابعات فائدة لما ذكره العلماء، ولما حرص أهل العلم على ذكر شواهد الحديث. وهذا صنيع ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو معظم عندنا وعندكم، يعني عند القائلين بالنفي أو الإثبات في هذا الباب، فالجميع راض عن ابن رجب. فالذين يقولون بالمتقدم بالفرق بين المتقدمين والمتأخرين يقول ابن رجب يسير على منهج المتقدمين، والذين لا يفرقون يرون ابن رجب من أئمة هذا الشأن، فهو موضع قبول عند الطرفين. لكن أيضا مجرد ذكر الشواهد والمتابعات عند ابن رجب في كتبه وتصانيفه ليس هذا يعني دالا بذاته على موضع النزاع. واستدلوا بأدلة أيضا قابلة للنقاش، قابلة للنقاش، وعندي كما سمعتم أعظم ما يمكن أن يستدل به صنيع الأئمة المتقدمين في الاحتجاج بذلك وسير المتأخرين على ذلك، وأن هذا القول خلاف لما عليه المتقدم والمتأخر، هذا أعظم ما يمكن أن يستدل به. وأيضا الآية أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، هذا أيضا واضح جدا في أمر الاستدلال بضعيف مع ضعيف من قبل الحفظ إذا كان في عدالته مرضيا عنه ممن ترضون من الشهداء. أما أدلة المانعين من هذا فكما قلت في موضع سابق أنهم يقولون هذا مخالف لصنيع الأئمة المتقدمين، هذا مخالف يعني لمنهج الأئمة أو منهج أهل الحديث، والضعيف ضعيف أبدا، وإيش يفيدنا هذا ضعيف إلى مثلا إلى جابر، والثاني ضعيف إلى أبي هريرة، والثالث ضعيف إلى أبي موسى، فهو لم يصح إلى أي صحابي منهم، فكيف يصح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كلام في الحقيقة يعني فيه بعد. نحن نقول لو كان هذا أثر جابر أو أثر أبي موسى فنقول لا يصح إلى واحد منهما، لكن كلاهما يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمتن واحد، المتن واحد، والذي تكلم بهذا الكلام واحد لم يتكلم به اثنان، فنقول هو ضعيف إلى فلان ضعيف إلى فلان، كيف صحيح إلى من؟ أنا أقول جابر أو أبو موسى أو أبو هريرة ليسوا هم نهاية السند، إنما هم لا زالوا يروون عمن فوقهم، فمثل هذه الحالة لا تقاس. لو عندنا مثلا أثر موقوف عن جابر وهو ضعيف، أثر موقوف عن أبي موسى وهو ضعيف، نحن ما نصح هذا بهذا أو نقول هذا بهذا، لأن كل منهما لا يشهد شهادة واحدة، كل منهما يروي شيئا آخر. جابر قال أبو موسى قال، ما صح إلى جابر ولا صح إلى أبي موسى. أما جابر يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي سند كل منهما ضعف، هذا يتقوى. ولذلك لو جاءت امرأة ضعيفة في حفظها وشهدت على شيء، وجاءت امرأة ضعيفة أخرى شهدت بشيء آخر، هل نحن نقول هذه تقوي هذه؟ لا. لكن لو جاءت الضعيفة مع أختها وكلاهما يشهد في شيء واحد، قلنا هذه تقوي هذه في هذا الموضع. لو امرأة جاءت وقالت أنا أشهد أن رأيت فلانا أن مثلا أحمد أخذ من محمد 1000 ريال، فجاءت الثانية وقالت وأنا أشهد أن إبراهيم أخذ من محمد 1000 ريال، كل منهما لا تنفع شهادته، شهادتها لا تنفع لا في هذه ولا في تلك، لأن الشهادة ليست واحدة. لكن لو هذه قالت فلان ابن فلان أخذ، والثانية جاءت وأكدت نفس القول أو القول نفسه، ففي هذه الحالة هذه تختلف عن هذه، فالاحتجاج بهذا على عدم قبول الحسن لغيره كلام بعيد. لكن نراعي هنا أيضا الحديث المرسل، الحمد لله، الحديث المرسل الذي تكلم عنه الشافعي، المرسل فيه ضعف، والشافعي أكده وقواه بالموقوف الآخر، بالموقوف. هو في هذه الحالة استدل بأن الصحابي لما علم عنه التحري في الدين وأنه لا يقول على الله بغير علم، أن كلامه هذا مأخوذ من حديث مرفوع، ولكنه لسبب من الأسباب حدث به موقوفا كمذاكرة أو فتية أو نحو ذلك. فلما يعني ليست هذه المسألة كما كنا نقول من قبل هو ضعيف إلى فلان ضعيف إلى فلان لا يتقوى، لا، هو استدل به على أمر التقوية لقرائن أخرى لما علم أن الصحابي يتحرى وأن الصحابي يقول يعني يخاف أن يقول على الله بغير علم، وأنه في الفتوى يعلم أن هذا حلال وهذا حرام وهذا مرجوع إلى الله عز وجل، فالغالب عليه أنه لا يتكلم إلا بعلم. فلما رأينا حديثا مرسلا في الباب علمنا أن هذا المرسل يعني أن هذا الموقوف مأخوذ من أصل صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقوينا به هذا، فقوينا به هذا، فلا يقال هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا موقوف إلى صحابي، لأن التقوية جاءت من جهة أخرى. ذكر عنهم أيضا أنهم يقولون مثلا هناك بعض الأحاديث مثل حديث مثلا لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة واختلف فيه العلماء بين مقوي له وبين مستضعف له، فقالوا الذين ضعفوه مع أنه جاء من طرق كثيرة، هذا دليل على أنهم لا يرون أن الضعيف مع الضعيف يرتقيان. فنقول لهم وهؤلاء يقابلهم الذين صححوا فإنهم يرون أن الضعيف مع الضعيف يرتقيان. فإذا كان تضعيف من ضعف دليلا لكم على قولكم، فتقوية من قوى دليل عليكم وهو دليل لخصمكم، ولكن الصحيح أن تضعيفه لأن طرقه لا تتقوى لا من هذه الناحية ولكن لقرائن أخرى مثلها، لا يرتقي الضعيف في مثل هذه الحالة بالضعيف، فإما أن الضعف فيها شديد. أنا حققت هذا الحديث في جزء خاص به وانتهيت على ضعفه أيضا، انتهيت على ضعفه، وهناك من صححه وهناك من ضعفه، هناك جماعة صححوه ولعل الذين صححوه أكثر من الذين ضعفوه، لعل الذين صححوه أكثر، وذكرتهم جميعا فيما أذكر الآن نحو 16 من العلماء يقولون بثبوته.